بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، ولي الخلافة بعده 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيام ممالك كسرى وقيصر. استشهد في ذي الحجة 23، قتله أبو لؤلؤ الخارجي. هو مجوسي لكن سماه الخارجي. هو يظهر أنه متستر بالإسلام، ما كان مجوسي على مجوسية، متستر بالإسلام، ولذلك ابنه عبيد الله بن عمر قتل الثلاثة. هذا قتل وفيه 2، واحد شهد عليهم من هرمزان وجفينة، هذول بعد فرس من إيران وجو أظهروا الإسلام، والهرمزان كان قائد. بعد ما قتل عمر جاء واحد أو 2 شهدوا عند عبيد الله بن عمر بن الخطاب أنهم رأوا الهرمزان وجفينة كلهم فرس وأبو لؤلؤة يتناجون الثلاثة، وأنه سقط منهم الخنجر اللي طعم بعمر، سقط منهم وهم يتناجون، معناها أنها فيه مؤامرة. فذهب عبيد الله بن عمر مباشرة وقتل 2، لحقهم أبو لؤلؤة، قتل الهرمزان وجفينة. لما استقر الأمر لعثمان قال: هذولا يصلون صلاتنا ومظهرين الإسلام وما لك عليهم بينة، كيف تقتلهم؟ القصاص، القصاص، كتاب الله القصاص. اشتد الأمر في المدينة والقصاص وكذا. وقال بعض الناس: الناس فجعوا بأبيه وبتلحق بأبيه، والرجل عنده شبهة أنه يعني صاحب دم وأن هؤلاء. ففيما يروى أن تدخل أحد الصحابة قال: يا أمير المؤمنين، هذه القضية ما حصلت في خلافتك، قبل أن يبايع لك، لأنه يعني القتل كان قبل أن يبايع عثمان، ما تسأل عنها، لم تسأل عنها أمام الله، هذه حصلت في الفترة اللي بين قتل عمر والمبايع عثمان، فأنت تترك دعها، فيها شبهة وفيها، فتركها عثمان. فقوله أنه خارجي هو صحيح، خارج ومتسترين بالإسلام. ولذلك الخمسة من العشرة المبشرين 5 قتلوا 5 ماتوا. اللي قتلوا ما في واحد قتل على يدي كفار أصليين، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، كلهم قتلوا بأيدي الجماعات الضالة، بأيدي الأحزاب الضالة. فدل على أن الشهادة على أيدي هؤلاء الأحزاب الضالة أنها أرفع أنواع الشهادة، ولذلك اختار الله لهؤلاء الخمسة المبشرين أن يقتلوا على أيدي أناس يظهرون الدين، ليس الإسلام فقط، يظهرون الدين، مثل اللي قاتلت عثمان وعلي طلحة والزبير، يظهرون أنهم من أهل الخير وأنهم من أهل الصلاح وأن غيره على الإسلام قتل هؤلاء. فدل على أن الشهادة على أيديهم أرفع أنواع الشهادة، ودل على أن جهادهم أرفع أنواع الجهاد، جهاد هؤلاء الضلال. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. هذا الحديث في نفس الباب، الغلو في الصالحين، وأنه من أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين، وسيعقبه السبب الثالث من أسباب الشرك، القبور. إذا أغلقت الأبواب الثلاثة هذه فإن إن شاء الله يغلق شر عظيم، باب الصور وباب الصالحين والغلو فيهم وباب القبور وتعظيم القبور والترب، كما قال الذهبي: تربة فلان الترياق المجرب، يعني بس ركعة فيها ولا دعوة فيها ترياق مجرب لكل أمراضك وكل مشاكلك. هذا الموت، هذا اللي الآن يعد من الحفاظ ومن العلماء، يقول: تربة معروف الكرخي الترياق المجرب، واحد بواحد، واحدة بوحدة، ما عاد بعد شيء، وإن كان ينقل عن غيره أحيانا لكن ما ينكره، ما يقول أعوذ بالله هذا الشرك وهذا ما يصلح أو سبب للشرك. فهي ثلاثة أمور من أعظم الأشياء خطر: الصور

أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا أو الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق لقوة فصاحته. وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة العلم والدليل فممدوحة. إذا كانت بدون تكلف فصاحة فقط ممدوحة. نعم. قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ومطابقة هذا الحديث للترجمة أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا الحديث رواه أحمد أيضا وأبو داود وغيرهما. باب ما جاء إذن هذا الباب في رد الغلو في الصالحين ورد الصور، والباب اللي بعده في القبور ورد التعلق بالترب. هذه كلها أراد الشيخ أبواب تستأصل الشرك من القلوب، واللي قبلها إثبات أن الملائكة والأنبياء لا تملك ضر ولا نفع. سيسترسل في الشيخ حتى يطهر القلوب من الانحرافات والتعلق بقبر أو بولي أو بصالح أو بصورة، وبذلك إن شاء الله يعود بعد ذلك إلى تعداد أنواع الشرك. ذكر الشيخ هنا في مسائله في هذا الباب في الباب الذي قبله، قال في مسائل تفسير قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، والثانية تفسير قول الله تعالى ما كان للنبي الآية، والثالثة المسألة الكبيرة تفسير قول الله تعالى قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، والرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، يقول ترغب عن ملة عبد المطلب، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، والخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، والسادس الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه يعني من أهل الفترة يسمونه أهل الفترة، والسابعة كونه عليه الصلاة والسلام استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، والثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، والتاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، والعاشرة الشبهة المبطلين استدلال أبي جهل، والحادي عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنها لو قالها لنفعته، الثاني عشرة وهي أعظم الفوائد التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها، اللي هو مسألة الرجال والغلو فيه. اليوم الباب اللي قرأه الآن فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تقليب القلوب العجب. يقول الإمام محمد عبد الوهاب مسألة تعظيم الرجال وتعظيم القبور والترب وما سيأتي. الفائدة الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين حق، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. والفائدة السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. والسابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، الحق ينقص والباطل يزيد. والفائدة الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، ابتدعوا صور ثم كفروا، دائما البدع هي بريد الكفر. الفائدة التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، حتى لو كان قصد طيب الشيطان يفرح بالبدعة يعرف عاقبته سيكون كفر بعده. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادي عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفل عنها، قصة نوح وكيف حصل الشرك أول ما حصل في بني آدم. الرابع عشرة وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها هذه القصة في كتب التفسير كتب الحديث ومعرفتهم مع الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبه، يعرفون أنهم يفعلون مثل قوم نوح تماما، ومع ذلك يقول لا هذا ليس شرك، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل عبادات، تقرب للصالحين عندهم أفضل عبادة، واعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام هو الكفر المبيح للدم والمال، فاستباحوا دم الشيخ وماله لأجل أن ينهاهم عن فعل قوم نوح، مع أنهم يقرؤون هذا في التفسير والحديث. هذا من أعجب العجب. الفائدة 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلى الشفاعة. 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 19 البيان العظيم في قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أطروه ثم قالوا هو ابن الله ثم قالوا هو الله، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العلم. والفائدة 20 أن سبب فقد العلم هو موت العلماء، والكتب موجودة لكن فقد العلم هو موت العلماء. هذه بعض الفوائد اللي استنبطها الشيخ من هذا الباب.